عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد بن العصيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وانزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وبعث داعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معنى كلام الله والإشراف على مفهوم الهدى هي أولى ما أهمي به من نظر وأدركت نحو الفكر، ففيه تحصل النفوس راحتها وتعوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصلين لطيف من الضحى إلى آخر المسهل الشريف محل حكاية جمهور المسلمين حفظا، لقصر آياتها وعقوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد مخصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وكثيرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يطول تناوله ويسهل تناوله قيده مراجعا بعده تاما وملتمسا بركته العامة، مستفحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف. ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر، أي كرر فيه النظر وحركت نحوه الفكر، أي انبعثت إليه الفكر. وعلل ذلك بقوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. فإن من كانت له يد في معرفة تفسير كلام الله سبحانه وتعالى نالت نفسه الراحة وحاز قلبه الطمأنينة. وقوله فيه: والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى المحفوظ فيه، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى المحفوظ فيه، وهو ما تضمنه من البيان والإرشاد. وهداية القرآن نوعان: أحدهما هداية عامة للخلق أجمعين، هداية عامة للخلق أجمعين، والآخر هداية خاصة بعباد الله المؤمنين، هداية خاصة لعباد الله المؤمنين. فالخلق ينتفعون كلهم بالقرآن من وجه، وتختص هداية منه بالمؤمنين من وجه آخر.

الشرح الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره نوعان أحدهما شرح جسماني محله جسد النبي صلى الله عليه وسلم إذ شق صدره الشريف مرتين فالمرة الأولى في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد والمرة الثانية في كبره ليلة أسري به من مكة إلى القدس في ليلة الإسراء والمعراج. والآخر شرح روحاني محله روح النبي صلى الله عليه وسلم إذ حشي قلبه صلى الله عليه وسلم بالمعارف الإيمانية والحقائق الدينية فانشرح صدره لحكم الله وأمره والشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني كيف صار توطئة؟ التهيئة، بس كيف وقعت التهيئة هذه؟ كيف صار الشرح الجسماني توطئ للشرح الروحاني؟ القطعة السوداء. طيب، وأيضا واتفق ذلك من وجهين أحدهما في إخراج حظ الشيطان من قلبه بنزع القطعة السوداء منه والآخر حشيه بالعلم والإيمان لما غسله جبريل بماء زمزم وملأه حكمة وإيمان صلى الله عليه وسلم. ووضعنا لحقنا عنك وسرك وهو الذنب

وقوله وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، أي أن أكثر الأنبياء كانوا فيها ولا تنحصر بتلك المواضع، بل من النبوات نبوات خارجة عنها، مثل إيش؟ نبوة من؟ أحسن، مثل ابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العراق، ونبوة هود عليه الصلاة والسلام في بلاد حضرموت، ونبوة صالح أي في مدائن صالح، وهي خارجة عن حدود هذه المواطن الثلاث، فالمقصود أنها أرض أكثر الأنبياء. أحسن الله إليكم. ثم ذكر بعض القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله عدله وكبره مع تقويمه، ثم رددنا أسفل سافلين من خارج أنجم الاتفاق. قوله في تفسير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على التوحيد، يبين أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، يبين أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في باطنه، التقويم الأحسن في باطنه بفطرته على التوحيد، بفطرته على التوحيد، والآخر التقويم الأحسن في ظاهره، التقويم الأحسن في ظاهره، وذلك بخلقه في أحسن صورة، وذلك بخلقه في أحسن صورة. وهذا الامتنان على العبد بأن الله عز وجل خلقه على أحسن تقويم في الباطن والظاهر يناسبه تفسير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أنه في نار جهنم إن كفر. فالآية السابقة مشهد امتنان على المخلوق بأن الله جعله في مقام عظيم إذ خلقه في أحسن تقويم باطنا وظاهرا، فيكون جزاؤه إن كفر أن يرده الله عز وجل في أسفل سافلين، وذلك بإدخاله النار، وذلك بإدخاله النار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن خلقهم من الدنيا فجزاهم ما ضاعوا بقبره فلهم أجر غير مجنون، أي لهم أجر لا يجنون كدر الجنة ولا يكفر بالقطاع، وذلك بجنة النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان كذبا بما شاء، في الرسل من الشرائع والمناهج، وما بشر فيه وأنذر من الجزاء الجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين، في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر. قوله فإنهم لا يردون إليها أي لا يردون إلى النار، فإن من كفر وتمرد على ما أنعم الله عز وجل به ممتنا من تقويمه الأحسن في الباطن والظاهر يجعله الله في النار، ويبرئ الله عز وجل من ذلك من استثناهم بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها. طيب لو قال قائل هناك من الموحدين من يدخل النار، فما الجواب عن هذا الإشكال؟ أن المقصود بالرد دوام البقاء فيها، أن المقصود بالرد دوام البقاء فيها، وهؤلاء لا تدوم حالهم بالبقاء فيها، بل يخرجون من النار ويدخلون الجنة. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قلت حفظكم الله تفسير سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قوله وكان ذلك في غار جبل حراء لمكة معلم أن اسم الجبل هو جبل حراء، وإذا ذكر الغار فقيل غار حراء فهو على إرادة محذوف تقديره غار جبل حراء، أي الغار الذي هو كائن في جبل حراء. والغار اسم للشق في الجبل الذي يسكن وينزل فيه. وتسمية الجبل جبل النور والغار غار حراء تسمية محدثة متأخرة، فإن المعروف أنه جبل حراء، وإذا قيل غار حراء فالمراد به غار الجبل الذي يسمى جبل حراء. ومن القواعد النافعة في تعيين أسماء المواضع الرجوع إلى أهلها من العرب، ومن القواعد النافعة في تعيين أسماء المواضع الرجوع إلى أهلها من العرب، فإنهم أعرف بأسمائها، فما ذكروه اسما لها يقدم على غيره، وهو الذي تعلق به الأحكام الشرعية، والذي تعلق به الأحكام الشرعية. والغلط في هذا الباب كثير بسبب وجود تسميات محدثة تجددت في الدول التي تتابعت على تلك البقاع التي علقت بها الأحكام الشرعية، كقول بعضهم عند ذكر السيل الكبير وهو قرن الثعالب، وهذا غلط، فإن قرن الثعالب لا صلة له بالسيل الكبير، وإنما هو جبيل صغير في ميناء، جبيل صغير في ميناء يسمى قرن الثعالب، والقرن البارز من الأرض نسب إلى الثعالب لأنها تجتمع عليه. هذا هو الذي تعرفه العرب باسم قرن الثعالب وموضعه. فما وقع في كلام بعض الفقهاء من أنه السيل الكبير وأنه يسمى قرن الثعالب غلط، ونظير هذا مواضع عدة. فأمره في بأن حكيان أن يقرأ مستعيدا بالله مستصفا إن كان كذب الناس بالمقام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال هنا تسمى إيش؟ عهدية. طيب المقام وين كان؟ ملاصق للبيت، ملاصق للبيت. ولذلك بعض الناس يأتي يظن أنه الصلاة خلف المقام لا تكون إلا على الصورة الموجودة الآن، فيتحرى الصلاة فقط خلفه، مع أن الصلاة أمامه إذا كانت دون البيت بمسافة بقدره هي من الصلاة خلف مقام إبراهيم التي وردت في السنة، وهذا من جنس ما ذكرناه مما يتعلق بالمواطن وأسمائها وأحكامها. ولما ترى من وعيد الله وتكريمه أتبعه في منه وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناميا، فقال كلا لا تطع فيما ينهاك عنه، ثم أمر بأبي كلامه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أمر ما يكون من ربي وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن امرأة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. كنتم حفظكم الله. تفسير سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فيه إعلام بأن الإنزال المذكور في هذه السورة ليس إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فإنزال القرآن وقع مرتين، فإنزال القرآن وقع مرتين، إحداهما إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فنزل مكتوبا وجعل في السماء الدنيا، والآخر إنزاله تكلما، إنزاله تكلما، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع، وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم

والقواعد الأربع. وفق الله جميعا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعليه وصحبه أجمعين.